الحمد لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم معنا الكلام على ولما يبدأ به، وهو ترجمة المصنف، وقلنا أن الشرح المعتمد الذي اعتمده أهل العلم وهو العمدة في كتاب العقيدة التحوية هو شرح الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد ابن عز الدين. هذا طبعا كله اسمه ونسبه، وهو معروف ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. أولده بدمشق سنة 45 و600، وكان غاية في العلم حتى لقبه أهل العلم بسلطان العلماء، وكان إماما في زمانه. طبعا أطالوا في شرحه وذكروا يعني ما له ولعائلته التي نشأ فيها، فأسرته كما قالوا أو كما قيل في ترجمته أنه ينتمي إلى أسرة كان لها نباهة ذكر وعلو شأن في مجال العلم والسيادة، وعرفت بتبنيها المذهب الحنفي في دمشق. وأنتم تعلمون أن هذه المدارس الباقية، مدرسة الإمام حنيفة أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد، طارت بين الأمصار، ويعني خدم هذا المذهب وحفظ عليه دون المذاهب الأخرى. على العموم أنه رحمه الله تعالى من تشهد له ولأبيه من قبله ولجده بالإمامة والرجوع إليهم، فجده هو محمد بن أبي العز صالح بن أبي العز الأذرعي الأصل الصالح، وكان المدرس الرابع من المرشدية من زمن واقفها، وكذلك من أولاد عمتي. المفيد أن شرحه عندكم لعله يعني أطيل فيه، وذكروا مشايخه وذكروا يعني تلاميذه، وكان ممن يعني تأثر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وابن كثير، كل من كان قائما بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا سيما في هذا الباب، الباب العظيم، باب الفقه الأكبر، كما هو معلوم أن الفقه الأكبر هو كتاب منسوب للإمام أبي حنيفة، وفي نسبته كلام بين أهل العلم، لكن على العموم أن المقصود به الفقه الأكبر هو علم العقيد. كان ابن عبد العز ممن تأثر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب العقائد والتوحيد لا سيما، فكان ممن تتلمذ على كلامه وفتواه ومقالاته وتأثر بها، وهذا بين واضح في نقله. فالشرح كما أسلفت أنه تعرض لنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم فيه. طيب، ترجع إلى ترجمته رحمه الله تعالى، فبه يعرف قدره ابن عبد العز، وبذكر مناقبه يعني مناقب السلف كما يقال يزاد الإيمان. نستهل شرحنا بإذن الله تعالى طيب، خطتنا أن تكون في قراءة نقرأ شرح يعني شرح ابن عبد العز تبعا للمتن، لأن المقدمة كلها شرح وكلام ابن عبد العز، ثم بعد ذلك سيأتي متن طحاوي، لكن قدم له بمقدمة لا بد منها، فنقرأها إن شاء الله تعالى ونبين ما جاء فيها يعني غير واضح أو مبهم أو يعني كلام يحتاج لفك المعاني، وبعد ذلك سنبدأ بمتن الطحاوي لأنه سيلي مقدمة ابن عبد العز، وهي مقدمة طويلة لكنها يعني غزيرة المعاني وفيها فائدة إن شاء الله تعالى. يلا شكون يقرأ؟ كل مرة إن شاء الله يقرأ واحد حتى يصل، لأنه أنا لو أقرأ أنا الشرح والمتن وأقرأ ما يصلح هذا، فتكون القراءة أحسن من أحدكم أصلا تمرن على القراءة في الكتاب، ويكون الشرح يعني أو التعقيب أو التدليل تبعا له. توافقون ولا لا؟ طيب يلا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. طيب، فيه طبعا مخطوطات كل على حسبه. هذه المخطوطة التي معي أثبتت البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي مخطوطة أخرى أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي أحدهم أي أحد المخطوطات المعتمدة أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هي التي معكم لعلها أقول له. طيب، ما في إشكال. مفيد أن الذي طبعا التي عندي تحقيق شيخ شعيب لبنون وكذلك عبد الله بن محسن تركي لعلها أفضل، أنه المخطوطة المعتمدة في التحقيق هنا جمعوا يعني شتات ما نثر وتقريبا يعني حققوها جيد، ما في إشكال. مفيد قدموا هذه الرواية على أنه بدأ بالبسملة ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، وجعلوا في الحاشية ما هي عندكم وفي أخرى أنه بسملة وحمدلة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم محمود. فالبسملة مر معنا بداية بالبسملة وقيمتها في الكتابات وفي الرسائل وفي يعني وكذلك الحمد لثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما طبعا كذلك مر معنا أن هذا مقتبس من السنة، فإن في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها خطبه، وكان صلى الله عليه وسلم يفصل بأما بعد، ولا يحل محلها شيء مما ينوبها أو يعوضها، فإنه يعني يكون ذلك صحيحا لكنه مخالف للسنة، فإن السنة كل المرويات التي جاءت في خطبته صلى الله عليه وسلم وفي كلامه أنه كان يفصل بأما بعد ولا يقول وأما أو ثم بعد. وهذا فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام على الصحيح، وفيها ثمانية أقوال، لكنه نسبتها لأبي داود لداود عليه السلام هي الصحيح، أنها هو فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام كما نص عليه كتاب الله عز وجل في كتابه. نعم. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. طيب، هذا هو الذي ذكرناه، هو منسوب، ولما يقول لك منسوب غير ما يلزم، لو قال لك هو كتاب للإمام أبي حنيفة فهذا بالجزم، وهذا تجدونه في ثنايا كلام العلماء في مسألة المؤلفات، إذا قال لك ينسب إلى أو منسوب إلى ففيه خلاف بين أهل العلم في هل هو حقيقة منسوب إليه أم أنه فيه شك لأجل إسناد الذي الموصل إليه. كذلك الكتب مرويات هي رويت عن أصحابها، وفي هذه المرويات يتعرض الناس للخبر أو لذكر النقل، قد يكون فيه كذب وصدق، مفهوم؟ فإذا كان الإسناد صحيحا إلى قائله أثبت هذه المقولات وهذا وهذه المرويات أو هذه الكتب، إن لم يكن فيها أو فيها مقال في من نقلها مثلا تكلم فيه أنه كان مثلا قد ينسب كلام إلى الأئمة ولا يثبت لهم، فعند ذلك يقول هذا منسوب للإمام أبي حنيفة أنه يثبت أم لا يثبت فيه كلام، وعليها شروح يعني شرحت. نعم، شرحت هذه. ممكن، نعم نعم، أنها منسوب لا يدلل على أن فيها خلاف في نسبتها، هل تصح أم لا تصح، مفهوم؟ منسوبة، هل يعني فيها خلاف في هل صحت نسبتها أم لم تصح. وذلك تجد كتب مثلا كثير ما في الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لأجل مؤلفاته الغزيرة والكثيرة، تجد أن كثير من الكتب تنسب إليه ولا تصح نسبتها، مثلا يعني جاءت مناسبة في الإشارة إليه الطب والرحمة أو الطب والحكمة، خرج هذا كتاب طبع، وهذا كتاب مليء بالطلاميس، وهو في مسألة التطبب، وهذا ينسب إلى الإمام السيوطي وعليه اسمه، ولكنه ليس صحيحا، حتى ولو نسب إليه بعض النقلات، لكن الكتاب مليء بالطلاميس ومليء بالأشياء التي فيها شرك، والإمام السيوطي رحمه الله تعالى يعني لا يتجرع على مثل هذا، وهو منزه عن ذلك رحمه الله تعالى، فهو من الأئمة الذين شهدوا لهم بإمامته وعدالته وصدقه. فهذا مثلا، وإن كان الكتاب هذا جاء في باب التحذير لكنه كتاب ينسب إلى السعودي ولا يصح الكتاب، يعني الله المستعان فيه يعني من الخبث ما فيه. فيجري على ذلك أن الفقه الأكبر وهو رسالة حجمها صغير جاء في هذا الباب، في باب الأصول، أصول الاعتقاد، وبذلك يشار إلى أن حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه هنا ليس المراد به الفقه العملي فقط، بل الفقه الاعتقادي أيضا، وهو ما يعتقده المرء من توحيد الله عز وجل وما يكون فيه من أقسام، وكذلك بالإيمان بالملائكة والكتب الرسل، كل هذا يأتي في الفقه، وهو الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبي حنيفة إن صحت نسبته إليه. الطب والرحمة، والطب أو خرج باسم الطب والحكمة، فهذا المراد، وليس المراد بمن لم من يرد الله به خير فقه في الدين فقه فقط فقه الأعمال وهي التعبد، لا، المراد به أيضا وفيه دلالة على ذلك حتى بهذا الاسم، ومن قبله الحديث جبريل عليه السلام، فإنه لما جعل مراتب الدين كلها في الإيمان والإسلام والإحسان، وهذا كله توحيد. سيأتي معنا ما هو الإسلام وتعريفه بماذا يثبت، ويأتي معنا الإيمان، ويأتي معنا كذلك بيان الإحسان وأنها درجات الإسلام. فإنه قال لما في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدين كله يكون فيه شق فيما يعتقده المرء وفيه شق في المسائل العملية، وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن الفروض العين أو من فروض العين أن يتعلم المسلم التوحيد، فلا يتلبس بشرك لا قولا ولا عملا. طيب، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. معرفة الله عز وجل معرفة تنبني على إيمان القلب، فقد يصلي المرء ويأتي بالأعمال ولكنه بعيد من الله عز وجل، أي البعد الذي لا يجعله يخافه ويخشاه ويعظمه ويتذلل له وينكسر بين يديه سبحانه وتعالى. فالإيمان المقصود هنا الذي هو به حياة القلوب هو إيمان القلب، وهو ما يقر في القلب ويصدقه بعد ذلك العمل، والعمل ليس متمثلا في حركات الصلاة فقط، وإنما متمثل في تقوى الله عز وجل، في امتثال ما أمر سبحانه وتعالى وتحقيق كمالها في الأمر، ثم تحقيق ما نهى الله عز وجل عليه وزجر أن يجتنبه بالكلي، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فهذا كمال الامتثال، وهذا متأت بصلاح الإيمان في القلب. فإذا كان الإيمان ضعيفا في قلب المرء لم يكن لأعماله شيء يذكر مقابل استقامته، لذلك قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهو العمل من الحركات تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكنها إذا خاطب القلب وباشرت القلب وحسن وقوفه بين يدي الله عز وجل كان ذلك مؤشرا أن تنهاه عما لا يحبه الله عز وجل ويرضاه، وتسوقه إلى ما يحبه ويرضاه. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، كلها من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. طيب، هذا يبين مثلا أن العقل لا مجال له في تحقيق معرفة الله عز وجل، وإنما معرفة الله عز وجل تكون باتباع رسله بما جاءوا به تصديقا واتباعا. فالمرء لا يعرف ربه سبحانه وتعالى إلا بما أنزل على رسوله من آيات تتلى وسنة تتبع، وإن كان لذلك بعض الطوائف زاغوا عن هذه حتى تكلموا في معرفة الله عز وجل بكلام باطل كله منطلقه العقل، كل يعني يقرر معرفة الله عز وجل بما يثبته عقله، أحد يقول تارة بالنظر، الآخر يقول بالشك، الآخر يقول بكذا، وهذه كلها باطلة. لكن معرفة الله عز وجل المراد بها هو اتباع الرسل فيما جاء به والتسليم، فإذا سلم المرء لما جاء به الرسول من عند ربه واتبعه على ذلك الهدى كان أعرف الناس بربه، لا لأن الله عز وجل جعل معرفته متضمنة لآياته المحكمة وصفاته، ولا سيما باب الأسماء والصفات، وكذلك لما جاءت به رسله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. نعم. ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء كما قال تعالى وهو الشفاء كما قال تعالى وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. طيب، هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع رسل وأنبياء كلهم كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله عز وجل هو الذي اصطفى رسله وأنبياءه وهو الذي علمهم وأوحى إليهم سبحانه وتعالى، ثم هو الذي سطر لهم الشريعة أو حدود الشرع التي يعني يلتزمونها ويعني يلزمون العباد بها، لذلك قال هي تعريف الطريق أو تعريف الطريق الموصل إليه من بين الأمر والنهي، فإنه إذا حقق الأمر وانتهى عن النهي كان ذلك موصلا إلى رحمة الله عز وجل بها أو موصلا إلى رحمة الله عز وجل التي بها يدخل جناته جنات النعيم. فالله عز وجل وعد عباده الصادقين إذا هم تبعوا رسله على هذا الهدى أن يجزيهم خير الجزاء في الآخرة، وقد يكون في الدنيا لا يحصل فيها شيء، لذلك المؤمن هذا هو يتبع الشرع على أن يرجو أن يلقى الله عز وجل بقلب سليم، على أن يجزيه الله عز وجل يوم القيامة الجزاء الأوفى على صبره على طاعته وصبره على معصيته كما سيأتي في أنواع الصبر، فإن الإنسان يصبر على طاعة الله عز وجل ولو خالفه العالمين، ويصبر على معصيته لخوفه العظيم من عذابه الشديد. طيب، وقوله تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الكتاب هو القرآن وهو الوحي من الله عز وجل، وكذلك الإيمان، فإن الإيمان فيها ثلاثة أقوال لعلها عندكم في الحاشية، فيها ثلاثة أقوال متضمنة لمعنى الإيمان هنا، وهي أحدها أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الكتاب اتفقنا أنه القرآن، فكان لا يعرف صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، قبل الوحي ما كان يخاطب قومه بشيء من كتاب الله عز وجل، لما أوحي إليه وبعث عليه الصلاة والسلام بدأ ينزل عليه من كلام الله عز وجل. ثم الإيمان قلنا أنه اختلف العلماء على معناها، أحدها أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي الدعوة إلى الإيمان، ما كنت تعرف ما هذه الدعوة التي نحن وجهناك إليها أو بها إلى الناس. ثانيها أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمه. والقول الثالث أنه ما كان يعرف الإيمان حين كان في المهد، أي أنه ما كنت تدري ما الإيمان لما كنت في المهد، ما كنت تدري ما قضية الإيمان وما هو الإيمان. فهذا تعريف يعني حتى الأقوال الثلاثة متقاربة، هي جاءت في معنى تعريف الله عز وجل لرسوله على هذه النعمة التي لا يضاهيها نعم، فإن نعمة الإيمان لا يضاهيها نعمة، ولذلك يفخر المسلم بأنه مسلم ويفخر بأنه مؤمن بالله عز وجل، إن هذه نعمة لا تتم لأي فرد من أفراد الناس، وهذا استفاء الله عز وجل لعباده، كما قال أو جاء في الأثر إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فكون أنه يعطيك الإيمان فهو دلالة على حبه، فحافظ على هذه المزيد، وهذا هو الفيصل بين المسلم والمشرك، فإن الله عز وجل أحب هذا الفرد فجعله مسلما، وكان هذا مقتضا أو متضمنا لما أثبتناه في هذه الرواية أنه إذا أحب رجلا أعطاه الإيمان. أما الدنيا فقد يعطيها لمن يحب ومن لا يحب، فهي ليس عنوانا، ولكن العنوان أن يكون المرء معه من الإيمان بالله عز وجل، فهذه من أعظم النعم. نعم هذا حديث نعم صلى الله عليه وسلم. وطبعا فيه كلام على أنه يعني حسنه بعضهم أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، هذا يعني أثر مروي الآن أذكر تخريجه، لكنه فيه كلام أهل من ضعف ومن حسنه مجرد التحسين فقط. نعم لكن معناه صحيح، معناه بالملامسة صحيح. نعم فأوحينا إليك روحا من أمرنا روحا هنا بمعنى القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمر عندي ابن عباس هنا روحا من أمرنا أي القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب، أنا أردت الإيمان فقط التي فيها أقوال، لكن ما كنت تدري ما الكتاب هو القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي من أمر الله عز وجل، هذه الروح متضمنة للكتاب والسنة، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن السنة وحي، وكذلك الكتاب وهو كتاب الله عز وجل العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهذا هو الآية متضمنة لكل هذا. نعم ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن. وأما قوله تعالى أنزله الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالروح هنا هو جبريل عليه السلام. نعم ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع. طيب هنا المراد بأنه مجمل معروف، لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، لأن هناك من الأشياء التي تكون في الإيمان تكون مجملة، وهناك ما يكون على وجه التفصيل، وهذا هو يعني ما سيأتي كلامه فيه معنا على مسألة الإيمان بالكتب وبالرسل وبالملائكة، ها مجملا ومفصلا، أي ما ذكر اسمه. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه فهو حق، كل ما أخبر به، كما كان هذا مذهب من؟ مذهب أبي بكر رضي الله عنه، كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، لا يأتيه يصدقه في الخبر يأتيه من السماء، لا يعني لا يشكك ولا يتردد في شيء، لا يتشكك ولا يتردد في شيء. فهذا كان هذا داخل في الإيمان المجمل، أي أنه صدق بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كل ما يخبر به فهو حق، علمه أو سمعه أم لم يسمعه، إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق، وإن كان يخالف العقل وإن كان يخالف العرف وإن كان يخالف ما يخالف من حال الناس. طيب، وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. حجية النصوص، حجية النصوص، فالنصوص إذا بلغت أسماع مكلف واضحة الدلالة لم يجد له التأخر فيها، بل يصبح واجبا عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأمور التعبدية، قد جاءت نصوص موضحة ذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، رمى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بأنه لا يجوز للمرء أن يتخلف عن سنته إذا بلغه ذلك، ولا يقول كما هو حالنا اليوم من حال ضعف إيماننا أن الناس يعني يتجادلون في هل جائز أم غير جائز، هل مستحب أو واجب، تجد هذه التفصيلات يعني للأسف أصبحت في حياة الناس معيارا يحتذى به، ولكن الرعيل الأول سلف كانوا يقتدون بسنته، ما يبحثون في مثل هذا، هل يستحب أم لا يستحب، أو هل هذا على الوجوب أم ليس على الوجوب، كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم في يعني في عبادته لربه إلا ويقتدون به. فلذلك هو جاء هنا على أن بعض الناس قد لا تبلغهم الحجة أو لا يفهم النصوص أو خاصة الدقيقة منها، فإن هذا يتعين على أو يجب على من فهمه فقط، ولا يجب على العامة فهم بعض النصوص التي لا تعيها عقولهم. لذلك جاء التنبيه في هذا، ومر معنا أن علي رضي الله عنه قال قولته المشهورة: حدث الناس بما يفهمون أو يفقهون أو يعلمون، روايات تريدون أو تحبون أن يكذب الله ورسوله، في ناس لا تفهم خاصة دقائق العلم، لكن ما كان فيه توحيد لله عز وجل وفيه نهي عن الشرك هذا واجب إقامة الحجة على المرء جاهلا كان أو عالما، وإن كان الجاهل يجب إقامة الحجة أو العالم يجب إقامة الحجة عليه إذا تلبس بشيء، فإن باب يعني الأولى أن يكون أيضا الجاهل. ففي أشياء يعني أراد أن يرمز إليها أن النصوص هذه في المجملة تكون على جميع الناس، لكن في أشياء تتعين في نصوص، وفي أشياء كما نحن لما نتحدث في العلم كل علم فروض كفاية وفروض عين، ما يجب على المسلم أو ما لا يسع المسلم جهله، وفي أشياء لا نكلف الناس بها، أكثر الناس لا يفهمونها بل يعني يتجند لها يعني من العلماء ما تقوم بهم فروض الكفاية في هذا، تعين على هذا النحو، هذا أصول الفقه، هذا فقه، هذا الحديث، هذا كذا، هذا كذا، ويعلمون الناس بما يفهمون أو بفك الرموز التي توصلهم إلى معرفة شيء هام في دينه. نعم. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسل عليهم السلام وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات وكما في الحديث الذي رواه هذا جاء أيضا بلفظ آخر أجار الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أجار الله تابع القرآن أن لا يضل في الدنيا أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة ثم قرأ قوله تعالى فلا يضل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. وكما في الحديث الذي رواه لكن لا بد من قراءته والعمل به جاءت رواية أخرى تدلل على ذلك ما من قرأ القرآن وعمل بما فيه مش أي واحد يقرأ القرآن قد يعمل بخلافه وجاء في بعض الحديث وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك فأما أن يعني يكون لك شفيعا ويدخلك الجنة ويكون شفيعا عليك فيطلب بزجرك إلى النار ولماذا هذا كله لأنه قرأ القرآن وعمل بخلافه وكان تقام عليه حجة الله عز وجل في بعض الآيات ثم يخالفها إذا جاء للواقع فالله المستعان وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن قلت فمن المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء من قال ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم إلى غير ذلك. طيب هذا لا يصح عندكم في الحاشية أنه لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف وله ثلاثة طرق لكنها كلها ضعيفة والصحيح أنه من كلام ابن مسعود من كلام ابن مسعود رضي الله عنه إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام وقد نزل الله تعالى نفسه الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط آية التي قبلها إن الدين عند الله أو التي بعدها إن الدين عند الله الإسلام ولا يختلف في ذلك أحد أن الدين عند الله عز وجل الإسلام، وهذا هو الذي بعث به جميع الرسل. الإسلام وهو تحقيق التوحيد هو مبعث أو رسالة جميع الرسل. الله عز وجل لم يبعث أحدا من رسله بغير هذا. ومن زعم أن له دينا أو له كتابا من نسيما أهل الشرك كالبوذية والمجوسية وغيرهم من يتدينون كلهم أتيه يوم القيامة مرفوضا، لأنه لم يأتي بدينه الذي ارتضاه لعباده وهو دين الإسلام. نعم. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصف به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وقال في حق اليهود: وقالت يد الله مغلولة. وقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كل هذه الأوصاف التي جاء بها أهل الشرك أو أهل الكفر فإنها أوصاف باطلة، والله عز وجل منزه عن النقائص. وفي هذا قاعدة معروفة أن الله عز وجل لا يثبت له إلا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة تأتي معنا في باب الأسماء والصفات. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. وكلا المعنيين حق. وكلاهما صحيح، كلا المعنيين نعم حق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصل دعوته وسبيله في الدعوة، ثم أشار إلى أنه كل من أخذ بهذا الميثاق وهو إبلاغ ودعوته إلى الناس فإنه لا بد أن يكون على طريقته، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك الداعي حليم به أن يدرس سيرته صلى الله عليه وسلم دراسة يعني وثيقة، حيث يرتبط بحياته صلى الله عليه وسلم ليرى فيه السمت ويرى فيه ما كان صلى الله عليه وسلم يعني يتحلى به في دعوته، فيكون شديدا في الشدائد ويكون رفيقا في حين الرفق ويكون حكيما في الحكمة. هكذا هو التأسي به صلى الله عليه وسلم، وتكون يعني الوسائل عنده يعني لا حكم المقاصد. لماذا أنا أشير إلى هذا؟ لأنه كان في يعني تمزق بين بعض الدعاة وبين طريقته صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذون وسائل أو يعني يتحلون بوسائل ليست وسائل شرعية ولا تمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة، ثم إذا اتهم دين الله عز وجل يكون من قبلهم لأجل الطعن في سنته صلى الله عليه وسلم أو الطعن في شيء من اتجاه ما يفعله بعض من يعني وقع فيما لا يرضي. هذا هو. فدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على طريقته صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف على بصيرة، عفوا، يعني تعرفون أنها العلم. ها؟ قوله قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، قال لا، يعني في واحد يدعو على جهالة يكون جاهلا بما يليق الكلام به وما لا يليق، لا يجوز هذا. وإذا ترأس، ويعني لا سيما الإمام في الدين، هذه من أخطر، بل تكون يعني أخطر في بعض أقوال بعض أهل العلم أنها أخطر من إمامة السلطان، إمامة في الدين. ولذلك لو قرأتم كتاب ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، فيما يتحلى به المرء وكيف يكون، ترى العجب العجاب، تقول في هذا الزمان وإلى كثير من الناس سيما في بلادنا يترأس في الإمامة في الخطب، ويترأس في الصلاة بالناس، ويترأس في الكلام وذلك. الإمامة في الدين أعظم، بل هي أوثق، لأنها ميثاق عظيم أخذه الله عز وجل على أهل هذا الاختصاص. فمن أراد أن يتكلم لابد أن يتعلم أولا. لذلك أشرنا إلى أن كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال أول العلم السماع، ثم الكتاب، هكذا عد مراحل في ذلك. فليس كل واحد أول ما يحل له أن يستقيم يريد أن يصبح يعني يدعو الناس أو يتكلم أو يفتي أو يخطب ويصوت. هذا كله مما يعني افتتن به كثير من شباب زماننا اليوم للأسف. أول ما يرى في نفسه السمت هكذا يرى أنه ممكن أن يسمع بعض الدروس أو بعض الأشرطة ويصبح يخطأ ويصوم، وممكن حتى يعني يدخل في أشياء أخرى. نعم، فالله المستعان. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. جاءت روايات كثيرة في هذه: لا تزال عصابة من أمتي قادرون على أمر الله طاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. والقتال هنا بتنوعه، قتال اللسان أي الدفاع، والجهاد باللسان، والجهاد بالسيف والسنان، وكذلك الجهاد بالمال. وهذا هو التقسيم الثلاثي للجهاد، بعد الجهاد النفس وما يتطلبه المرء إذا مر الجهاد عدو أعداء الله عز وجل، إلى هذه الأقسام الثلاثة: إما بماله أو بنفسه أو بلسانه. وهذا نعم بلسانه، نعم هذا يدخل في الكتابات وما وثقه أهل العلم في الردود، هذا كله يدخل في العلم. فهذه المرويات كلها يعني تفسر بعضها بعضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق ويدافعون عليه بما استطاعوا، إذا وجب السيف ورفعوا السيف، إذا وجب الكلام كان الدفاع دفاع كلام، تجد من ثل من العلماء يدفعون وهكذا. وهذه حتى قال في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم عفوا إلا ما أصابهم من لأوى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأينهم؟ قال: ببيت المقدس، وأكناف بيت المقدس. وهذا يعني هذا حقيقة، هذا حقيقة. تنظرون إلى أنتم الآن بيت المقدس يعني يقارب من 100 سنة أو يزيد 100 ونيف، وهو يعني محتل تقريبا 100 سنة هكذا، ولا الجزائر بقيت 100 سنة. البيت المقدس يقارب من 100 سنة، نعم 70 أو 80 سنة، يقارب على 80 سنة. نعم طيب. وهؤلاء كل الشباب والذي نشأوا هناك نشأوا على الحرب ونشأوا على أنه هناك عدوا قائما. من هذا؟ هذا العدو الذي أخبر الله عز وجل عليه في كتابه. فلذلك تجد أن فيهم رجال وفيهم جلد، ومنهم تخرج النصرة بإذن الله عز وجل. وبدلالة هذا الحديث، هذه الزيادة التي زاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم، قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. تدخل أيضا سوريا الآن الشام، وكان إن كان في أطراف من لبنان لكن يظهر في عظاف الآن، لكن بيت المقدس وما في حوله يعني يدلل على أن هناك شيء ما يعني في حكمة الله عز وجل سيظهر. من ضروري، لكن على العموم أكنافها أطرافها، أطراف بيت المقدس. جاء عن قاضي عياض رحمه الله تعالى قال إنما أراد يعني في هذا الحديث أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال الإمام النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعالم. الحديث أوسع مما أن يضيق في شكل من الأشكال، وإنما يدخل فيه الأنواع كلها، ثلاثة أنواع في الجهة. نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، فغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39، ووفاته سنة 21، فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبه أبي يوسف وصاحبيه نعم وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحمياري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به. وقلنا الترضي هنا في خلاف بين العلماء، هل الترضي خاص بالصحابة يستصحب أو ينجر على من وراءه؟ ثلة من العلماء جعلوه مقيدا للصحابة فقط الترضي عنهم، وثلة أخرى كالإمام النووي وغيره أن الترضي يجوز على غير الصحابة من جهة الدعاء لا بالجزم، أي فيه طلب رضي الله عنهم، طلب من الله عز وجل أن يرضى عن هذا العبد، فالعبد المؤمن، وجعلوا في ذلك من دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب وغير ذلك. هذه النصوص كلها أمدوا في هذا، قالوا هذا من قبيل الدعاء لا من قبيل الجزم، فأما قبيل الجزم فيكون في الصحابة فقط، لأن الله عز وجل أخبر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا مجزوم به، والصحابة كلهم لا يذكر وحدهم إلا بالترضي، لكن غيره قد يذكر بالترحم يذكر بالترضي، كله جائز من قبل الدعاء. يعني هذا هو. نعم. ويدينون به لرب العالمين. ويدينون به رب العالمين. نعم. ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إلقاؤهم إلى شبه المبطنين وخوضهم وحفظهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإطغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. طيب هنا بيان أن كلمة التأويل هي جاءت محمودة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك استعملها أهل الباطل ليحجموا بها عن الناس أو يدخلوا على الناس باطلهم، وهذا هو يعني سنة من قبلنا، والآن الناس تجدونهم يستعملون ألفاظ توهم بأنها يعني حتى قيل في مثلا العلمانية، هي تدل على العلم، هي أصلها كلمة العلمانية، تعرفون أصلها ولا لا؟ لا العلمانية أصلها الكلمة كلمة لاتينية، تعرفون فصل الدين على الدنيا، فصل الدين على السياسة، فيقولون أنه لا دين في السياسة، فزعلوا هذه في صبغة أحسن حتى يضللوا بها الناس. وهكذا جاء أهل الزيد فجعلوا التأويل مكان التحريف وحرفوا كتاب الله عز وجل وضربوا بعضه ببعض وسموه تأويلا، على أن التأويل هو التفسير، التأويل هو التفسير في حقيقة معناه، فلذلك قال أنهم استعملوا هذا اللفظ حتى أدخلوا على الناس شبههم وباطلهم ليرتضوها. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.